الحمد لله نحمده ونستهديه ونستنصره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمه للعالمين ارسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتابعيه باحسان الى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اتقوا الله، احثكم على طاعته سبحانه وتعالى، واستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة اليوم موضوعها التحاسد والتحاقد. الآيات التي سمعناها منذ لحظات أيها الأحباب تتحدث عن قصة هابيل وقابيل ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الجهة الخاسرة ماذا كان موقفها؟ قال لأخيه الرابع، قال له لأقتلنك. تعالوا ندرس هذه الحالة، تعالوا نفندها، نبحث عن مواطن الخطأ فيها. لنفترض أنك كنت صاحب دكان ووجدت أن جارك يحقق أرباحا أكثر، يجتذب الزبائن أكثر، بضاعته مرغوبة أكثر. ما هي الطريقة الصحيحة لكي نخفف خسائرنا ولكي نزيد من أرباحنا؟ ماذا ينفعك إذا جلست تحقد على جارك وتقول يعني هو يربح أكثر مني لأنه غشاش، أو لأنه يضحك على الناس، أو لأنه يفعل كذا؟ هذا كله لا يفيد ولا ينفع أيها الأحباب. الحل الصحيح أن تجلس وتدرس المسألة وتبحث في أي شيء أنت من المقصرين، في أي شيء أنت تقصر. ربما أنت طريقة استقبالك للزبائن ليست صحيحة، ربما أنت تختار من البضائع أسواها، ربما أسعارك مرتفعة أكثر من غيرك. ابحث عن أسباب الخسارة، لماذا لا يقبل الناس عليك؟ لذلك قابيل كان عليه أن يفكر، لماذا تقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل ولم يتقبل مني؟ لا بد من وجود أسباب. أما قابيل فماذا كانت طريقته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، حقد على أخيه وقال له لأقتلنك، وبالفعل قتله. فكانت أول جريمة قتل في التاريخ. ومن سن سنة سيئة كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك قيل أنه في الدنيا كلما قتل إنسان جزء من الوزر، جزء من وزر قتل ذلك الإنسان يقع على كاهل قابيل، لأنه أول إنسان سن سنة القتل في الكرة الأرضية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لنفرض أنك في حارتك والدنيا ظلام معتم مثل القبور، وضعت لدة صغيرة، وقد طلبت منكم هذا من قبل والبعض استجاب، وضعت لدة لكي تضيء للناس طريقهم. في الماضي كان الناس مثلا يضعون سبيل ماء طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل. نحن الآن ممكن أن نضع لدة في الطريق لكي نضيء للناس طريقهم طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل. فكروا في هذه المسألة. ربما يقلدك جارك فينطبق عليك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الوقت ذاته ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا ما حصل مع قابيل عندما قتل أخاه هابيل، وكانت الطريقة الصحيحة أن نفكر. يقول علماء التفسير أيها الأحباب أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى، لما أمر قابيل وهابيل بأن يقدم كل واحد منهما قربانا لله سبحانه وتعالى، جاء هابيل إلى أغنامه فانتقى أكبر كبشا فيها فذبحه لوجه الله سبحانه وتعالى، بذل وسعه تقربا إلى الله. أما قابيل فراح إلى بقوله ربما عدس مثلا أو حمص، وراح ينتقي المضروبة منها التي أصابها سوس أو شيء من هذا، ينتقي هذه يعني التي لا يشتريها أحد ولا قيمة لها بين الناس، هذه كلها جمعها وقدمها قربانا لوجه الله سبحانه وتعالى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والسبب واضح، السبب واضح والسبب مفهوم. وكان على قابيل أن يفكر ويسأل لماذا تقبل الله من هابيل أخي ولم يتقبل مني، ولكن الحقد والحسد أحماه عن ذلك، وبدلا من أن يصحح خطأه راح لكي يقتل أخيه والعياذ بالله، لكي يقتل أخاه والعياذ بالله. قصة أخرى مشابهة في المسألة ذاتها تقريبا أيها الأحباب هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبوكم نبي الله في ضلال مبين، أم أن أعمالكم فيها الكثير الكثير من التقصير؟ اسألوا أنفسكم. سيدنا يوسف جاء إلى أبيه وقال له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هناك عطاء من الله سبحانه وتعالى، يوسف هذا عليه السلام أعطاه الله مكانة، هذا شيء أعطانا الله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيه. ولكن أيضا أيها الأحباب هناك صفات معينة كانت موجودة في سيدنا يوسف عليه السلام في طريقة تعامله مع والده. لذلك الآن في حياتنا ربما يأتيك رجل فيقول لك أبي يفضل أخي علي، قل له اجلس قليلا لكي ندرس المسألة، اسأل نفسك قد يكون السبب صادر منك أنت شخصيا وليس من أخيك وليس من والديك؟ ما هي طريقة تعاملك مع والديك؟ هل تأتي صباحا لكي مثلا تسلم على والدك تقول له السلام عليكم يا والدي أنا ذاهب إلى عملي ادعو لي يا والدي؟ هذه الكلمة فقط تساوي عند والدك الملايين بل ملايين الملايين. لو أنك مساء حتى لو كنت تسكن في بيت وحدك ووالدك يسكن في بيت آخر، اذهب لعند أبيك ولو 5 دقائق، اشرب معه كاسة شاي وسلم عليه، اطلب منه الدعاء واذهب إلى بيتك. هذه تعالوا نسميها حركة، هذه مسألة لطيفة التي قمت بها، زيارة والدك، الاطمئنان على صحته، السلام عليه، تساوي عند الوالد ملايين الذهب يا أخوان. الوالد كل من عنده أبناء يدرك هذا ويفهم كلامي الآن. نظرة واحدة إلى ولده تساوي عنده جوال قاسيون من ذهب. نظرة واحدة، فكيف إذا جئت إليه تسلم عليه وتطلب منه الدعاء ثم تنطلق؟ ربما بعض الشباب لا يدركون هذا الكلام، ربما عندهم جفاء تجاه والدهم، بينما الأخ الثاني حالفه التوفيق أكثر، حريص على جلب الابتسامة من عيون والده، لا يقصر في هذه القضايا. هي قضايا بسيطة أيها الأحباب، هي قضايا سهلة وتحصيلها سهل، ولكنك بذلك تستطيع أن تسرق قلب أبيك. يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل. لا تقول أبي يفضل أخي علي، ابحث عن الأسباب. الأب حتى لو كان عنده 10 أولاد كلهم لهم مكانة عظيمة في قلبه، ولكن بعضهم يستطيع أن يتقرب أكثر إلى قلب أبيه. لا تكن من المقصرين، وبر الوالدين لطالما أمرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى، وبر الوالدين لطالما وصانا به سيدنا رسول الله محمد صلى الله على محمد. أهنئكم بأننا بدأنا في شهر ربيع، شهر مولد سيدنا رسول الله محمد صلى الله على محمد. اللهم اجعل شهرنا هذا من خير الأشهر، وعامنا من خير الأعوام، وعمورنا من خير الأعمار. إلهنا مولانا رب العالمين، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله. أحباب سيدنا رسول الله، في مدرسة الشافعية من الفقهاء البسملة، قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية من كل سورة في القرآن الكريم، وهي آية أيضا من الفاتحة. في المدرسة الحنفية قول آخر، ولكننا نحن وخاصة في غوطة دمشق معظمنا نتبع المدرسة الشافعية في الفقه. لذلك تذكروا دائما أن البسملة آية من كل سورة وآية من الفاتحة أيضا، ولكن إذا في يوم من الأيام صليت خلف إمام ووجدته لا يقرأ البسملة، أولا يجب أن تعرف أنه هذا ربما من المذهب الحنفي، مذهب حنفي مو شافعي. لا تغضب، يعني لا تظن أن صلاتك باطلة. ثانيا، حتى أتباع المذهب الحنفي الإمام حتى لم يجهر بالبسملة في الفاتحة إلا أنه يقرأها بتحريك شفاه ان يقرؤها وليس جهرا، احتياطا للامر من باب الاحتياط. حتى لو لم يجهرها يجب ان تعلم ان هذا مذهب المحنفي واعذر الناس للناس اعرفهم باختلاف الناس. اليوم يا اخوان جبايتكم يعني نحمد الله عز وجل، نحمد الله دائما وابدا، وعلى جميع الاحوال نحمد الله سبحانه وتعالى. في السراء وفي الضراء نحمد الله سبحانه وتعالى. الاسبوع اللي مضى يعني سمعنا رفع اسعار كثير، نحمد الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الشاكرين في السراء وفي الضراء يا رب العالمين. اللجنة الأولى لجنة رعاية المكفوفين، اتحاد سوريا لرعاية المكفوفين. يا أخوان اشكروا الله على نعمة البصر، اشكروا الله على نعمة العيون، اشكروا الله عز وجل على هذه النعم التي أكرمنا الله بها. اللجنة الثانية اتحاد رعاية المكفوفين في مدينة دمشق تحديدا. اللجنة الثالثة اتحاد رعاية المكفوفين في محافظة القنيطرة. اللجنة الرابعة اشكروا الله عز وجل يا أخوان، اشكروا الله عز وجل الذين أرسلوا هذه الأوراق يظنون فيكم الخير. الحمد لله. اللجنة الرابعة رعاية ضحايا الألغام في القنيطرة. نسأل الله عز وجل أن يوسع عالمنا. اللهم وسع أرزاقنا إلهنا مولانا وتعالى. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم أبعد عنا الغلاء والبلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. يا رب العالمين إلهنا مولانا رب العالمين ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عميم قال ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه المصطفى وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد البر. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، من علينا بإصلاح عيوبنا، اجعل تقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا، وإلى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار، واكفنا ما أهمنا وأغمنا في هذه الدار. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين من النار. اللهم وفق الرئيس بشار الأسد لما فيه مصلحة السوريين جميعا. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين. قال الله ان الله يحب العدل والاحسان والتوفيق والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقم الصلاه.